عقد اجتماع العزم على إكمال قضية جوتي الثورية حتى نهاية تحت قيادة الحزب تبجيلا عاليا القائد العظيم كيم جونغ إل إلى الأبد يوم 13 من هذا الشهر في معسكر بيك دوسان السري. شارك فيه نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هوانغ بيونغ سو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب الرئيس اللجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومنظمات الشغيلة والوزارات ودوائر المركزية وعساكر الجيش الشعبي الكوري والأعضاء القياديون لفرقة 216 وأفراد فرقة السودام لها والعاملون وأصحاب الجدارة في محافظة اليانغانغ وقضاء سامجيون. ألقى أو سو يونغ نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وهانغ بيونغ سو المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري وتون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب الكيم إل سونغي كيم جونغ لي كلمات العزم، ثم أطلقت الأسهم النارية للاحتفال إلى سماء المكان المقدس للثورة.